الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. لا إله إلا الله. ولا تتمنوا ما فضل الله به. الواجب على العباد أن يرضوا بقسمة الله ويؤمنوا بحكمته وعدله، فهو حكيم في عطائه ومنعه، يؤتي فضله من يشاء. هذا راجع إلى علمه كمال علمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الحمد لله يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بإخلاص الدين له بعبادته وحده وترك الشرك به. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فما يحب ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم. ليس للنساء ان يتمنين ما فضل الله به الرجال، بل عليهن الرضا، عليهن الرضا بشرع الله بحكمه الله. وليس للرجال ان يتمنى بعضهم ما خص الله به بعضهم. أدخل في ذلك النهي عن الحسد. الحسد تضمن تمني زوال النعمة الذي أنعم الله بها على الغير. أما تمني أن يكون العبد مثل ما آتاه الله فتلك الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين الحديث. للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب، كل له نصيب من كسبه وعمله. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله. لا تتمنى ما قضي به الغير، فاسأل الله من فضله فهو الذي يؤتي فضله من يشاء. واسأل الله من فضله إن الله تعالى بكل شيء عليم. ولكل جعلنا موالي، لكل جعل الله ورثة يرثون ما يترك، وكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون كما قال في الآيات المتقدمة. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منها أو كثر. الرسول والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. نعم. تعالى يخبر تعالى ويحكم لأن الرجال قوامون على النساء يعني أولياء عليهم تقومون ينهى نهيا عاما ينهى المؤمنين جميعا أن يأخذوا أموالهم بينهم بالباطل بأي طريق بأي طريق لا تأخذوا أموالكم بينهم لا بالاحتيال ولا بالسرقة ولا بالخيانة مال غني أو مال فقير أو قريب أو بعيد أو مال يتيم لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم فهذا من أكل المال بطريق شرعي يعني أخل توصل إلى ما عند الغير بطريق التجارة طريق الشراء الحمد لله التوصل إلى ما عند الغير من المال بطريق التجارة هذا مما أباحه الله ولكن بشرط أن يكون ذلك عن تراض إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ثم قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فنهى عن أكل الأموال وعن العدوان على الأنفس الله تعالى حرم على العباد بما بينهم دماءهم وأموالهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم دماءكم وأموالكم عليكم حرام وحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وأمر الله عباده بكل ما فيه خير لهم ونهاهم عما يضرهم في العاجل والآجل وهذا من رحمته بعباده قال تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما قال والله أعلم أنها بشأن الحلف الذي كان وكانوا يتوارثون به ثم نسخ ذلك وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف كان ذلك في الكتاب المذكور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.